بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأينا في الحلقة السابقة كيف اهتم الإسلام بالسوق والتجارة بشكل عام، وكيف أن السوق الإسلامية وهي تعمل في ظل منظومة من القيم والأحكام الشرعية تعتبر سوقا حرة، لأنها تخلو من التوجهات الاحتكارية ويتوافر فيها معظم الشروط الأساسية للمنافسة الكاملة. فسوق المنافسة الكاملة هي أبعد أشكال السوق عن الاحتكار. فسوق المنافسة الكاملة هي أبعد أشكال السوق عن الاحتكار، والسوق الإسلامية لا مكان فيها للاحتكار. حلقتنا اليوم هي الحلقة 14 من حلقات هذا المقرر، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولاً كيف تتحدد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي، كيف تتحدد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي. ثانيا، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التسعير على أداء الاقتصاد وكفاءته، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التسعير على أداء الاقتصاد وكفاءته. ثالثا، إلى أي مدى يمكن أن تخضع السوق في الإسلام لرقابة الدولة، إلى أي مدى يمكن أن تخضع السوق لرقابة الدولة في الاقتصاد الإسلامي. تحديد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي: تتحدد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في ظل أخلاقيات وضوابط التعامل في السوق الإسلامي. تتحدد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي من خلال التفاعل والتجاذب بين قوى العرض والطلب في ظل أخلاقيات وضوابط التعامل في السوق الإسلامي، والتي سبق مناقشتها. وقد غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو سعرت لنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال. فانظروا كيف اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم تعطيل آلية العرض والطلب ووضع أسعار محددة للسلع والخدمات ظلما. انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر التدخل في السوق وإيقاف عمل آلية العرض والطلب اعتبره ظلما. ولكن قد يتخلف التزام بعض المتعاملين. الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن الأسعار تتحدد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، لكن قد يتخلف التزام بعض المتعاملين في السوق بهذه الضوابط والقيم والأخلاق والأحكام الشرعية التي حفلت بها الشريعة والتي تحكم السوق وتوجه مسيرته. قد يوجد من الناس من لا يلتزم بهذه الضوابط الشرعية وبأحكام التعاملات المالية الشرعية حق الالتزام. فما هو دور الدولة أو ولي الأمر في هذه الحالة؟ هل يشرع التدخل الحكومي أم لا؟ إن من صور هذا التدخل في السوق التسعير من قبل الحاكم، والمقصود تحديد الحكومة سعرا معينا للسلعة أو الخدمة وإلزام الناس بذلك السعر دون زيادة. فهل أجاز الفقهاء هذا النوع من التدخل؟ هل أجاز التسعير أم لا؟ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير هو التحريم. وقد استدلوا على ذلك من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، حيث اشترطت الآية التراضي، والتسعير لا يتحقق به التراضي. ومن السنة ما روي عن أنس رضي الله عنه، وهو الحديث الذي مر معنا، قال: غلى السعر في المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. قال ابن قدامة: والأدلة في وجهين. قال ابن قدامة: والدلالة في وجهين. أولا، أن صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه. الثاني، أنه علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام. كما رأى ابن قدامة أن التسعير يحدث أثرا عكسيا، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو عكس ما يهدف إليه التسعير، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقبلوا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون. ومن عنده البضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلو الأسعار ويحصل الأضرار بالجانبين. جواز التسعير أو وجوبه إذا دعت الحاجة إليه. أجاز بعض الفقهاء التسعير، بل وجوب التسعير عندما تقع السوق تحت التأثير المفتعل الذي يؤدي إلى فقدان آلية السوق دورها في تحديد السعر العادل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بسبب الاحتكار ونحوه. ومن أبرز الفقهاء الذين ساروا بهذا الاتجاه ابن تيمية رحمه الله، فقد رفض أولا الرأي الذي يرى عدم جواز التسعير مطلقا، فقال: ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال، فقد غلط. فإن هذه قضية معينة، وليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل. ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه، فهنا لا يسعر عليهم. والمدينة آنذاك إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون أناسا معينين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إليه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو على بيع، بل المسلمون كلهم من جنس واحد، كلهم يجاهد في سبيل الله. انتهى كلامه. كما قدم ابن تيمية تفسيرا أكثر وضوحا للدلالة على جواز التسعير، فقال: فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. انتهى كلامه. وانظر إلى قوله: وارتفع السعر، أو وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وهذا بلغة الاقتصاد يعني نقص العرض، قلة الشيء أي نقص العرض، وإما لكثرة الخلق، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب، فهو بلغة الاقتصاد يعني زيادة الطلب الناتج عن كثرة الخلق. وكما تتم حماية المستهلك بالتسعير من جشع التجار واحتكارهم، يجب أن يكون التسعير منصفا للباعة والمنتجين. يقول القاضي أبو وليد الباجي: إن التسعير بما لا ربح فيه للتجار يؤدي إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. الآثار الاقتصادية للتسعير تتلخص: الآثار التي تترتب على التسعير بعدد من الأمور. إذا قامت الدولة وتدخلت في السوق فحددت أسعارا للسلع أو الخدمات، فإن هناك مجموعة من الآثار تترتب على هذا التدخل. فما هي هذه الآثار؟ أولى هذه الآثار: نقص الكميات المتاحة من السلع وظهور السوق السوداء. نقص الكميات المتاحة من السلع وظهور السوق السوداء. التسعير يؤدي إلى الإخلال بطول العرض والطلب، حيث تقل الكميات المعروضة في السوق بسبب انخفاض هامش الربح وهذه مشكلة لا تقل خطورة عن غلاء الأسعار، وهي تؤدي إلى تداول هذه السلع بالخفاء في بأسعار مرتفعة، شح ونقص هذه الكميات في الأسواق يؤدي إلى هروب هذه الأسواق إلى سوق خفية هي السوق السوداء، حيث تباع هذه السلع بأسعار مرتفعة. لكن الدولة تستطيع التغلب على هذه المشكلة بتوفير التسهيلات والمعونات للمنتجين حتى تتوفر هذه السلع. فإذا قامت الدولة بمنح الإعانات للمنتجين توفرت هذه السلعة بكميات أكبر عند السعر الذي تحدده الدولة. الدولة ممكن أن تحدد السعر وتخفضه عما كان سائدا، ولكن هذا النقص في السعر، الفرق بين السعر السابق والسعر الذي حددته الدولة، وهو نقص على المنتجين أو الباعة، تقوم الدولة بتعويض البائعين بالمعونات لكي يظل الإنتاج متوافرا بنفس القدر من الكميات السابقة أو بمقدار أكبر، بحيث يتم حصول المستهلك على السلعة فلا تنقص ولا تظهر السوق السوداء، ويحصل كل من يريد على السلعة يدرك حاجته منها، وفي نفس الوقت لا يضار البائعون والمنتجون فيستمر في البيع والتجاري بهذه السلعة. ثانيا زيادة التكاليف المالية والإدارية. زيادة التكاليف المالية والإدارية يتطلب التسعير زيادة في التكاليف المالية والإدارية، يتحمل المجتمع آثارها، فبعض هذه التكاليف تسبق عملية التسعير، وبعضها يستمر للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد، مما يزيد من أعباء الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق والإشراف على التسعير والتزام الناس به. لكن دعم المنتجين من قبل الدولة كفيل بإيجاد التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الربح المعقول للباعة والمنتجين. ثالثا التسعير لا يحقق دوما مصلحة للمستهلك، فيفترض أن تدخل الدولة لتسعير السلع والخدمات هو لمصلحة المستهلك. يفترض أن قيام الدولة بالتدخل في السوق لتحديد سعر أو لوضع سعر محدد للسلعة، يفترض أن يكون المراد به هو تحقيق مصلحة للمستهلك. لكن قد لا تتحقق المصلحة للمستهلك إلا في المدى القصير، أما في المدى الطويل فإن مصلحة المستهلك ربما تكون في عدم التسعير. فلا شك أن في المدى الطويل الأفضل أن يترك الأمر أمر تحديد الأسعار لتفاعل قوى العرض والطلب. رابعا انخفاض مستوى الجودة وانعدام الحوافز. نظرا لأن التسعير يؤدي إلى انعدام أثر المنافسة كحافز رئيس على اجتذاب قرار المستهلك بالشراء، فإن مستوى جودة السلع والخدمات يتراجع، لأن السعر موحد والمستهلك مضطر للشراء نظرا لانخفاض العرض الكلي بسبب التسعير عن الطلب الكلي. وخامسا من آثار التسعير إهدار الموارد وتعطيلها، فإذا كان التسعير مجحفا بحق المالك أو المنتج، فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل الموارد. وعلى سبيل المثال فقد أدى تسعير الإيجارات في بعض الدول إلى تعطيلها وعدم تأجيرها، لأن القيمة المدفوعة غير مغرية فيتجهون إلى بيعها أو حفظها للأبناء. سادسا، ظهور بعض المساوئ الاجتماعية مثل هدر الأوقات الثمينة في طوابير الانتظار للحصول على السلعة، وكاستخدام الرشوة وسيلة للهروب من إجراءات الدولة التي تحمي نظام التسعير. سابعا، من الآثار انخفاض وتدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد الاقتصادية، فإذا استمر التسعير فخرج عن الوضع الاستثنائي إلى وضع أقرب للاستمرار، فلا شك أن في ذلك خطورة كبيرة، فهو يهدد الكفاءة الاقتصادية التي تميز آلية السوق في تخصيص الموارد. فبدلا من أن تقود آلية السوق قرارات المنتجين والمستهلكين للوصول إلى أفضل تخصيص للموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة، تتعطل هذه الآلية. وعليه فإن التسعير إذا استمر لفترات طويلة يؤدي إلى تدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد بسبب تهميش آلية السوق، أي إلغاء تفاعل قوى العرض والطلب. ننتقل إلى مراقبة الحكومة للسوق في الاقتصاد الإسلامي. تدخل الحكومة في السوق في الاقتصاد الإسلامي له طبيعة مختلفة، فهو ليس من نوع التدخل الذي يمكن أن يؤثر على آلية السوق، بل هو مجرد مراقبة لحركة السوق ومدى التزام الباعة والمشترون بما يجب عليهم شرعا في البيع والشراء. وهذه الضوابط الشرعية وأخلاقيات التعامل في السوق لها دور كبير في دعم آلية السوق والمحافظة على عملها بشكل صحيح. وتكون مراقبة الحكومة للسوق في الاقتصاد الإسلامي عبر جهاز الحسبة، وهو جهاز يمارس وظائف واختصاصات تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة للتعاملات التجارية والمحافظة على السوق بشكل عام، من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية. فمن الناحية الشكلية، العناية بالسوق من حيث البناء والترميم والنظافة. أما الناحية الموضوعية فالمقصود ما يجري في السوق، ومتى يتوافق ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية وسلامة البيوع من المخالفات الشرعية. وقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدور بنفسه، عندما دخل السوق فوجد لدى أحد الباعة صبرة طعام، فوضع يده داخل الطعام فأصابت بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا وضعته أعلى الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. نخلص في ختام هذه الحلقة إلى أن الإسلام يمنع التسعير ابتداء، ويجعل الأسعار تتحدد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، ولا شك أن في ذلك دفع للأضرار الكبيرة المترتبة على التسعير، ولا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا لدفع ضرر أكبر ناشئ عن توجهات احتكارية في السوق، وعند ذلك تفرض الدولة أسعارا منصفة للمنتجين والمستهلكين، بحيث تظل محفزة للمنتجين والجالبين ومقبولة لدى المستهلكين. أما إذا كانت ارتفاعات الأسعار نتيجة لنقص طبيعي في العرض أو زيادة طبيعية في الطلب فلا تسعير. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.